يعني خلاص ما في أمل ترجع تجاهيل الجروح معنى كلامك أشكل أصبح في روح ويعني خلاص ما في أمل ترجع تداوي الجروح معنى كلامك أشكل أصبح في روح يومي دوحي حضرتي بالنسبة لك ما تعني شي أنا في عينك عشقتي ما صرت عندي كسوة شي يومي دوحي حضرتي بالنسبة لك ما تعني شي أنا في عينك عشرتي ما صرت عندك أسوأ شي ما تدري وسعت بي أتعبتني وما أسعت صرت أستحيل إني أقول إنك حبيبي وصاحبي ما تدري وش سويت بي أتعبتني وباصة بي صرت أستحيل إني أقول إنك حبيبي وصاحبي وصلت نفسي أنا والحجيري يسعى أجمع على حظي أنا اللي رماني بلدك وصلت نفسي لنا والحجيلي أجمع عليك على حظي أنا اللي رماني بلدك تدري الكهور والكبر جهور لا صرت فاقد لك أمر وأنا انتهى عمري معاك ما هي سنة ولا شهر وتدير الدهر وكبر الدهر لا صرت فاقد لك أمر وأنا انتهى عمري معاك ما هي سنة ولا شهر ظلت قلبك حبيبي تبيني قد ما أنا بيك يا للأسف خسرتني قولي أنا سويت فيك ظلت قلبك حبيبي تبيني قد ما أنا بيك يا للأسف خسرتني قولي أنا